وبركات ورحمات رمضان. فكيف حالكم مع الله وكيف استعدادكم لرمضان؟ ماذا أعددت لرمضان؟ أنا عايز أقول للذي في البداية، الناس اللي لسه ما قدمتش على عمرة رمضان تلحق، واللي بيقول أنا ما معيش فلوس طلع اللي تحت البلاطة وبيع لك حاجة، زبط لك حاجة وتوكل على الله، عشان ذنوب السنة دي كانت وحشة. ذنوب السنة دي كانت كتيرة شوية وشكلها وريحتها وحشة شوية، عايزة تتغسل بعمرة في رمضان. يلا يا حاجة، الجمعية اللي انت عاملاها بلاش تشيليها واعملي عمرة السنة دي. عايزين نبدأ في سرد الصيام، عايزين نتخلص من الاثنين والخميس اللي ماشيين عليهم من بعد رمضان الفائت، ونبدأ بقى نصوم يعني حد واثنين واربع وخميس، يبقى أربعة أيام في الأسبوع، واعتبروا ده الواجب بنديه من أول الحلقة. أيضا تلاوة القرآن، عايزين نتخلص من قضية جزء كل يوم ونخليهم ثلاث أجزاء. احنا كنا تدرجنا بعد جزء كل يوم، قلنا جزئين، جزء بالليل وجزء بالنهار، عايزين نزود كمان جزء عشان نختم كل عشر أيام. إخوتي، رجب شهر فيه بركة ملحوظة معروفة للعباد، فلذلك أدعوكم أن تبدأوا. ثم قبل أن أبدأ مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يجعل حلقة الليلة حلقة مباركة، لأنني أريد أن أتحدث عن كرم الله جل جلاله. الشاهد، قبل أن أدخل في هذا الموضوع، أريد أن أتحدث في قضية هي الأخطر حقيقة، هي أزمة الأخلاق. لنا خطبة جمعة قديمة بهذا العنوان تحديدا، أزمة الأخلاق. أرى في هذه الأيام، والكل يلاحظ معي، أن سوء الأخلاق قد انتشر بطريقة شنيعة. لقد كنت أتكلم أحيانا على أنه كان في القديم أولاد الفقراء كانوا يتشبهون بأولاد الأغنياء في لهجة الكلام وفي التعامل بالإتيكيت والكلمات الراقية. لا أدري ما الذي حدث في انقلاب الأخلاق ليكون أولاد الأغنياء وأولاد الكبراء ينزلون إلى حضيض الألفاظ والتعاملات السوقية، ويعتبرون ذلك روشنة أو ما، لا أدري سموها إيه في عرفهم. لكن الجديد الذي أريد أن أتحدث عنه الليلة، أن سوء الأخلاق وصل إلى المساجد ووصل إلى الحرم في الحج والعمرة وحول الكعبة وفي الروضة. أخبرني الواد صالح النهاردة، ربنا يهديه ويتوب عليه، إنه رأى في الروضة رجلان يتضاربان، معركة في الروضة أمام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم في المسجد معركة على الدخول. وصل سوء الأخلاق لهذه الدرجة، هذا شيء خطير أيها الإخوة. إذا كنا نقول الصيام والقيام والذكر وتلاوة القرآن، فإننا نقول اليوم إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. بحسن خلقه، وذكرنا أن حسن الخلق يتركز في ثلاث كلمات: كف الأذى، وبذل الندى، واحتمال الأذى. ما تقوليش إن الناس هي اللي بقت أخلاقها وحشة. حتى لو ساءت أخلاق الناس فلتحسن أخلاقنا كملتزمين كمسلمين. الألفاظ صارت سيئة. سبحان الله العظيم، كنا نصلي في مصنع، نريد كنت أشتري شيئا من مصنع، وكنا نصلي سبحان الله العظيم، وسمعت شتمة وأنا أرفع من الركوع. والله كده كنت أصلي بهم إماما وأنا برفع من الركوع وأنا سامع الرجل بيشتم شتمة قذرة، وأنا أقول سمع الله لمن حمده. لو الرجل ده بيفهم كان مفروض يغمى عليه. إخوتي، هذه الآداب مسؤوليتنا جميعا، احترام الكبير وإكرام الناس واحتمال أذى الناس وسعة الخلق والصبر على الأذى وخفض الصوت. ليس المؤمن بسباب ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. هذا هو المؤمن. ليس المؤمن بسباب ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. هذا كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه الأخلاق السوقية التي انتشرت في التعامل بين الناس. تعال شوف الناس هما بيركبوا الميكروباص النهاردة يعني يقتتلون، ويدفع الصغير والكبير والمرأة. أيضا في قضية المرأة ملاحظة لاحظتها، كان زمان المرأة تخشى على نفسها أن يلمسها أحد، دايما تبقى بتبعد كده، واليوم شيء عجيب جدا إنها جريئة وتخبط هي في الرجالة. سبحان الله العظيم، إيه اللي احنا فيه ده؟ اتقوا الله يا مسلمين. المرأة، الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى نساء خرجوا من صلاة الصبح لا يعرفن من الغلس يمشين في وسط الطريق، قال ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. مالكيش إنك تمشي في وسط الشارع، امشي على جنب. طلع في وسط الرجالة ويتزاحمون، وإذا يسؤها ويدفع، حافظي على نفسك يا مسلمة، محدش يلمسك. فين الغيرة؟ لذلك أقول أن أخلاقنا، معلش سامحوني، لازم أقول ترجع إلى البيوت. التربية الأب والأم، عيب كده، كخ، ما يصحش. احنا ما نعملش كده، مش دي أخلاقنا الأب والأم. نريد من البيوت اليوم أن يرى الابن أخلاقيات أب عالية وأخلاقيات أم سامية. ده أنا بتكلم في بدهيات وبدائيات، لسه ما تكلمتش عن أخلاقيات الصدق والحياء والوفاء والكرم والشجاعة والمروءة والبر والنجدة والعفاف. الأخلاقيات الإسلام دي ده لسه بتكلم فيه: ما تشتمش، ما تزقش اللي زقك، أما تشوف راجل كبير أمله، أما تشوف واحدة ست تبعد عنها. الكلام ده يعني اسمحوا لي إخوتي، الأمة اليوم تعاني فعلا من أزمة حقيقية في الأخلاق، لعل سببها الغزو الفكري في تمثيليات التلفزيون والمسرحيات والأفلام اللي بقت أسماء ساقطة، فما بالك باللي داخلها؟ والعياذ بالله. فأقول عودوا إلى دينكم، عودوا إلى إسلامكم، وما تقولش الناس بقت وحشة. أنا عايزك تبدأ أنت، عايزك تبدأ أنت أول واحد أن تحسن أخلاقك، حسن لسانك، لا تنطق إلا بمعالي الألفاظ، حسن أخلاقك في احتمال أذى الناس وألا ترد السيئة بالسيئة، حسن أخلاقك في أن تكون أميناً مع من خانك، وصادقاً مع من كذب عليك، وكريماً مع من آذاك. ابدأ أنت، أنت أول واحد، وبعدين أنت، أنت اللي هتبدأي. حتى وإن آذوك، وإن اغتابوك، وإن نموا عليك، وإن شتموك، وإن تكلموا عنك بغير حق بالكذب، وإن افتروا عليك بالباطل، رغم كل ذلك ابدأي أنت بأن تكوني الأحلى أخلاقا والأسمى أخلاقا، واحتسبي هذا عند الله. نعم، أريد أن تكون البداية منك ومنك، منك أنتوا بالذات اللي بتسمعوني الليلة دي، نرى وجها جديدا للإسلام. ثم نعود إخوتي إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي هذه اللحظات أو في هذه الفقرة أو في هذه النقلة مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نعيش لحظات وضاءة في ذلك الأفق الزاهر المنير الذي عاش فيه النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لنرفرف بأجنحة النور المنطلقة إلى ذلكم الملأ الأعلى، لنرفرف بأجنحة النور المنطلقة إلى ذلك الملأ الأعلى، نعيش لحظات مع النبي صلى الله عليه وسلم مكشوفة عنه الحجب، مزاحة عنه الأستار، يتلقى من الملأ الأعلى، يسمع ويرى ويحفظ ما وعى، وهي لحظات خص بها ذلكم القلب المصفى، قلب النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ليسمو في رحاب الملأ الأعلى، ليصفها للخلق خطوة خطوة، ومشهدا مشهدا، وحالة حالة، كأنهم شاهديها. إخوتي، سننطلق مع النبي في رحلة نورانية سماوية متألقة، ولكن قبل أن ننطلق أريد أن أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة للبعثة كانت سنة مليئة بالأحداث، مليئة مليئة، وكما يقولون لا تأتي المصائب فرادا. أصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، وقد كان سياجاً واقيا يمنع عنه الأذى. لما مات أبو طالب انهار الحاجز القوي الذي كان يدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأذى. ولذلك بعد أن مات أبو طالب نال الكفار من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وضعوا التراب على رأسه الشريف، فداه أبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم ماتت خديجة، قلبه. كانت خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي البلسم الشافي والقلب الرقيق الحنون. كانت خديجة هي الحب الأمان التلطف. مهما عانى خارج البيت فإنه يظل يأمل ساعة يدخل فيها إلى خديجة. وكم أذكر دائما مشهد أنها قالت له اجلس على رجلي أو في حجري، اجلس لا أستطيع أن أغامر بألفاظ لا يأذن بها الشرع. ولكن تخيل معي كيف كان حجرها للنبي وكتفها للنبي ويدها للنبي، وفقد كل ذلك. أضف إلى رجاحة عقلها وكثرة مالها وحلاوة منطقها ولسانها، رضي الله عن أمي خديجة. كان لقاؤها يحث على اليقين ويمسح العناء الذي يصيب رسول الله من الجراح النفسية التي يلحقها به المشركون. فلما ماتت فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا البلسم الهادئ الوديع، فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بموتها هذا البلسم الهادئ الدافئ الوديع. فاشتد حزنه واعتصر قلبه بهذا الحزن العميق والإحساس بأن حبيبا مات لا يوصف. تظل تقول لنفسك يعني مش سافر وهيرجع، يعني مش بعيد وهيجي، يعني مش أنا ممنوع منه بعد كده. لا، ماتت خديجة. ثم كان خروجه إلى الطائف وما لقي فيه من الأذى والتكذيب والصد، ثم رجوعه إلى مكة وقد تجهمت له قريش وأحدقت به حتى لم يستطع دخول مكة إلا في جوار رجل كافر. هذه مؤلمة ألما خاصا أشد، أن يدخل في جوار رجل كافر في وسط تلك الأحزان المتراكمة. الله اللطيف. كثيرا ما ذكرت أن لطف الله لطفان، لطف ظاهر ولطف باطن، أو سماها ابن القيم عطف ولطف، فقال: فعطفه يقيه ما يحذره، ولطفه يرضيه بما يقدره. هذا اللطف الباطن حين يسبله الله على قلب عبد، فإنه يشعر من الداخل بسكينة. ولكن مهما كانت تلك السكينة والرحمة واللطف في الباطن، إلا أن مسحة الحزن المكئبة لا تزال تعض في القلب، تعض القلب. فالله اللطيف أراد سبحانه أن يفرح النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا ربنا كريم قد ايه. فكانت علاجات ودواءات متتاليه. كان عداس الذي اتى يقبل يد ورجل النبي ويغسل رجليه بدموعه ويصدق ويفهم يعني ايه نبي. قلت لكم الحته دي المره اللي فاتت، ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما عداس قال له: يونس بن متى، وما يدريك ما يونس بن متى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان نبيا وانا نبي. فقلت كده في نفسي: اخيرا النبي لقى حد يفهم يعني ايه نبي، لان المشركين دول ما كانوش عارفين يعني ايه نبي. ثم ملك الجبال وعرضه أن ينتقم للنبي، ثم الجن، كل ديك إكرامات وتحف من الله ليمسح عن قلب النبي عضة الألم، مسحة الحزن. أرسله الجن: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. هؤلاء الثلاثة لعلهم أيضا لم يمسحوا حزن النبي وتألم النبي، فأراد الله جل جلاله وهو الكريم أن يأتلق قلب النبي بنور ساطع باهر ينسي كل شيء، فتكون ليلة فيها نقلات، فيها تألقات. كانت رحلة الإسراء والمعراج. وقبل أن أنطلق أقول: لا يظنن ظان أنني أذكر الإسراء والمعراج بمناسبة أننا في رجب، والإسراء والمعراج كان في 27 رجب، فأنا أقول أنه لم يذكر أحد قط، لا حديث ضعيف ولا موضوع ولا غيره، أن الإسراء والمعراج كان في رجب. التحقيق أنه لا يعرف أحد متى كانت ليلة الإسراء والمعراج، في رجب ولا مش في رجب، كانت في السنة العاشرة، نعم هذا ما نعلمه، لكن إمتى حتى هذه فيها خلاف، لكن التحقيق أنها كانت في هذا الوقت بعد رحلة الطائف. لكن لم يكن الإسراء والمعراج ليلة 27، ولذلك حين أتكلم الليلة عن الإسراء والمعراج أقول لك انسى كل اللي سمعته، لأنني سآتيك بالقصة بالأحاديث الصحيحة فقط فقط. إذا كان اللي أنت تعرفه بقى موافق للكلام ده يبقى هو ده الصح، مش موافق أنا أؤكد لك إن هو ده أصح كلام في هذه القصة. رحلة الإسراء والمعراج كانت رحلة عظيمة، ولكني أريد أن أشير في البداية أن أحمد الله وأن أشكره على لطفه بحبيبنا محمد سبحانه وتعالى، لا أحصي ثناء عليه. اللهم لك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك، لك الحمد بما يوازي نعمك ويكافي مزيدك. كانت رحلة الإسراء والمعراج بمثابة العزاء، العزاء الكريم والتثبيت العظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أراد الله أن يتيح للنبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم فرصة للاطلاع على المظاهر الكبرى للقدرة الإلهية. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اللهم إني أشكو إليك أنت رب المستضعفين وأنت ربي، أراد الله أن يريه مظاهر ربوبيته وأنه يركن إلى ركن عظيم حتى يملأ قلبه ثقة فيه واستنادا إليه، حتى يزداد قوة في مهاجمة سلطان الكفر القائم في الأرض. كانت رحلة ليعرف عظمة الله، ليمتلئ قلبه بتعظيم الله، وأيضا كانت هناك فائدة أخرى من الإسراء والمعراج، وهي رؤية الغيب الذي دعا إليه، يرى الغيب حقيقة ظاهرة أمامه. الأنبياء، يرى الأنبياء، سيدنا آدم، سيدنا نوح، سيدنا إبراهيم، وسيدنا موسى، وسيدنا عيسى، ويرى سيدنا يونس، يرى الأنبياء ويرى الملائكة ويرى السماء. اوعوا تفكروا ان الزراء اللي بتشوفوه ده هو السماء، لا، ده بيقولوا لك لون من الغبار بتاع الارض مع الهواء عمل الغلاف الجوي ده، مش دي السماء. الرسول شاف السماء بقى، رأى السماء ورأى الجنة ورأى النار ورأى نماذج من النعيم والعذاب. إخوتي، لم يكن الإسراء والمعراج مجرد حادث فردي بسيط رأى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الآيات، بل كانت هذه الرحلة فيها معان دقيقة، معاني عظيمة جدا. فعلا نست النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، أنسته كل شيء، كل شيء، كل شيء، كل شيء، كأن الخمسين سنة الماضية من عمره كانت شيء، ثم اليوم الذي بعد الإسراء والمعراج شيء آخر. أن محمدا هو نبي القبلتين وإمام المشرقين والمغربين، وأن محمدا صل عليه صلى الله عليه وسلم وارث الأنبياء كلهم وإمام كل الأجيال بعده. سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، التقت في شخصه وفي إسرائه مكة وبيت المقدس، البيت الحرام بالمسجد الأقصى، صلى بكل الأنبياء قبله وصاروا خلفه يصلون بصلاته ويأتمون به، فهو آخرهم وهو أفضلهم وهو إمامهم، فكان هذا إذانا بعموم رسالته وخلود إمامته وإنسانية تعاليمه وصلاحية شريعته لاختلاف كل زمن ومكان. تعيين شخصية النبي صلى الله عليه وسلم ووصف إمامته وقيادته. لذلك كانت هدية عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف لما يبقى فقد عمه وفقد زوجته لكن يشوف سيدنا إبراهيم، يشوف سيدنا آدم أبوه الكبير، فهذا يطفئ شوقه لأبيه الأدنى أو أمه القريبة أو زوجته الحبيبة أو عمه المدافع، ينسى كل ده، ده شاف، شاف أبوه، شاف جده، شاف أصله أصوله صلى الله عليه وسلم. وكان أيضا من أسرار هذه الرحلة تحديد لمكانة الأمة التي بعث فيها وآمنت به، بيان رسالتها ودورها الذي ستمثله في العالم بين الشعوب والأمم. ذلك لما تكلمت في مقدمة الدرس الليلة عن الأخلاق، إن مش دي الأمة اللي تسود بالأخلاقيات دي، مش دي الأمة اللي تقود، الأمة التي تسود وتقود تبهر العالم بأخلاقها. أنا مش عايز بس أزود القصة، لكن لما تسمع عن، مش هروح عند الصحابة، عن جنود صلاح الدين، صلاح الدين الأيوبي، أخلاقياتهم وتعاملهم مع الكفار مع الصليبيين المعتدين كانت أخلاقيات مبهرة. الشاهد أنه كان في رحلة الإسراء والمعراج تحديد لمنطلق هذه الأمة. إخوتي، قبل أن أبدأ في سرد رحلة الإسراء والمعراج، فأقول أنه يعني تم تجميع هذه الرحلة من مجموعة كبيرة جدا من الأحاديث الصحيحة من كتب السنة والسيرة، فكانت التجميع يعني أحاديث وترصها جنب بعضها وتظبط وتقطع وتلزق الأحاديث عشان تكمل رحلة، عشان تبقى قصة، عشان تبقى تتواصل الرحلة، لكن الشرط ان كلها احاديث صحيحة. وقبل أن أبدأ أيضا أؤكد متى كان ذلك؟ هذا سؤال لا يعرف أحد جوابه بالتحديد. في أي يوم؟ في أي شهر؟ ليس على هذا أي دليل صحيح، أي دليل صحيح، ليس على هذا أي دليل صحيح. وسيبك بقى من اللي بيحتفل ويحتفلوش، ده مش موضوعنا. لكن ما فيش حد قال إن الإسراء والمعراج كان ليلة 27 من رجب. تبدأ قصة الإسراء والمعراج باستعداد وتجهيز رهيب. شق الصدر. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية، وهو ابن خليفة الكلبي من بني كلب. وتلاحظ في رحلة الإسراء أن الرسول صلى الله عليه وسلم ربط الغيبيات بالمشاهدات المحسوسات لتعرفها. فمن الأول خالص كده بيقول لك سيدنا جبريل شبه مين؟ ذاك لما تكلم عن سدرة المنتهى، لا خليها وقتها دي عشان دي حاجة يعني في منتهى العظمة. لكن شبه ورقها وشبه ألوانها. الشاهد إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم: إن فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري، فشق ما بين هذه من ثغرة نحره إلى هذه، فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته أو إلى مراق البطن، يعني ما تحت السرة بعد السرة إلى أول العانة، ثم فرغ من صدري وجوفي فاستخرج قلبي فغسله من ماء زمزم، ثم غسل البطن بماء زمزم حتى أنقى جوفي، ثم أتي بطست من ذهب فيه تور من ذهب محشوا إيمانا وحكمة، فحشى به صدري ولغاديدي، عروق الحلق، ثم أطبقه ومسح عليه، ثم قال جبريل: فيه أذنان سميعتان وعينان بصيرتان، محمد رسول الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقفى الحاشر، خلقك قيم ولسانك صادق ونفسك مطمئنة. أنا أردت أن أسوق الحديث جملة واحدة قبل أن ندخل في الشرح، ولكنه حديث مؤثر غاية في التأثير. نزل سيدنا جبريل وفتح صدر النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم من أول زور وحلقه هنا كده وهو نازل لحد أول العانة، وفرج صدره فاتح اللحم ده كده بره، وفرغ كل جوفه، طلع كل اللي جوه، وغسله بماء زمزم، وبعدين غسل الجوف نفسه بماء زمزم حتى أنقى جوفي، ثم أتي بطست من ذهب فيه تور من ذهب، تور يعني حاجة زي نقدر نقول دي كباية أو نقول عليها إيه، حاجة زي الحلة الصغيرة، محشوا إيمانا وحكمة، فحشى به صدره ولغى ديده صلى الله عليه وسلم، ثم أطبقه ومسح عليه. واحد النهاردة يقول، مش انت طبعا ولا انت كمان، واحد عقلاني، ما هقول الكلام ده، يصدق الكلام ده؟ ده معقولة وده نصدقه والأدلة عليه من القرآن؟ ألم نشرح لك صدرك؟ دي دليل من القرآن، والأحاديث ديك أحاديث صحيحة لازم تصدقها. قول لي معقولة ده بكم مات؟ يا ابني انت بتتكلم عن مين؟ ده سيدنا النبي وده جبريل ودي رسالة الله. بس انا هقول ان الكلام ده فيه دليل على ان في داخل كل آدمي وسخ، وسخ يحتاج الى تطهير، ولعل هذا هو السر في امر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتضلع من ماء زمزم. اشرب زمزم وتضلع، يعني املى ضلوعك، تحس ان المية بتسري كده ماء زمزم. اللهم لا تحرمنا من زمزم، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم ارزقنا الحج والعمرة، اللهم ارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة، اللهم تقبل منا الحج والعمرة، آمين. قصة شق الصدر تكلم فيها أناس كثيرون منذ زمان، وكله كلام مردود. يا مسلم آمن، آمن أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله وله معجزات وخوارق، فإيمان العقل يقبلها ويمرها، وإن أبى العقل يلزم العقل، وهذه عبوديته، عبودية العقل. الشاهد أيها الإخوة، أني أحبكم في الله، حشى صدره ولغى ديده بالحكمة والإيمان، ثم أطبقه ومسح عليه وقال، ثم قال جبريل: قلب وكيع. وكيع يعني شديد وقوي، قلب وكيع فيه أذنان سميعتان وعينان بصيرتان في قلبه صلى الله عليه وسلم. عشان كده كان بيقول الرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم: استقيموا فإني أراكم من خلف ظهري كما أراكم من أمامي، لأن في قلبه عينان بصيرتان. قالت: سبحان الله يا رسول الله، إنك ترى ما لا نرى. صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن في قلبه أذنان سميعتان وعينان بصيرتان، كان يسمع ما لا يسمع الناس، ويرى ما لا يرى الناس، ويعلم ما لا يعلم الناس. قال: لو تعلمون ما أعلم. كان يعلم ما لا يعلمه الناس، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام جبريل، قلب وكيع، فيه أذنان بصيرتان، فيه أذنان سميعتان وعينان بصيرتان، محمد رسول الله المقفى الحاشر، خلقك قيم. الله قال له: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما. خلقك قيم، هو أصل القيم، صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومعلم القيم وناشر القيم ومربي الأمم على القيم. خلقك قيم ولسانك صادق ونفسك مطمئنة، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ثم كان الانطلاق الميمون في هذه الرحلة المباركة، وعن وسيلة المواصلات حمله جبريل وخرج عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به مسرجا ملجما ليركبه على السرج اللي بيركب عليه على ظهره، وفي اللجام اللي ماسك من فمه اللي هو بيمسك فيه، فاستصعب عليه، البراق انتفض، فقال له جبريل: ما يحملك على هذا؟ فوالله ما ركبك أحد قط أكرم على الله عز وجل منه. فارفض البراق عرقا. البراق وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا البراق فقال: أتيت بالبراق، وهو دابة أبيض أبيض، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل. أما عن سرعة هذا البراق في سيره ومشيه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضع حافره عند منتهى طرفه. براق أبيض طويل، ثم هو أكبر من الحمار وأصغر من البغل. سرعته كم كيلو في الساعة دي؟ إن أقصى ما يراه يضع مكانه رجله، وبصر الفرس يرى في الظلمة كما يرى في الضوء، يبص كده مطرح ما تجيب عينه يحط رجله، يعني أسرع من الصوت ده بسرعة الرؤية بسرعة العين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحملت عليه، فانطلقت مع جبريل حتى بلغنا أرضا ذات نخيل، فقال: انزل. فنزلت، قال: صلي. فصليت، ثم ركبنا. احنا قبل كده حققنا هل كانت صلاة قبل الإسراء والمعراج، وقلنا نعم، الصلاة فرضت من أول يوم في البعثة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع من غار حراء جاله جبريل تاني يوم ومعه وضوء، علمه الوضوء وعلمه الصلاة ذات القيام والركوع والسجود، بس ما كانتش الصلوات الخمس مفروضة. البداية سنة قيام ليل، وبعد كده كانت ركعتين الصبح وركعتين بالليل، أقم الصلاة طرفا من النهار وزلفا من الليل، كانت هذه الصلاة في البداية. الصلوات الخمس فرضت ليلة الإسراء والمعراج، الخمس صلوات هما الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهذا أيضا كلام فيه خلاف. بعض العلماء يقول أن الصلوات الخمس فرضت من أول الإسلام، كانت مفروضة وكانت موجودة وكانت معلمة. أنا بقول الكلام ده عشان إيه؟ إن سيدنا جبريل قال له: انزل هنا. نزل، صلي هنا. صلي إيه بقى؟ صلى ركعتين. فصليت، ثم ركبنا فقال أتدري أين صليت؟ قلت الله أعلم. قال صليت بيثرب، صليت بطيبة وإليها المهاجر. سيدنا جبريل واخذ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة سياحية كأنها رحلة سياحية، وسيدنا جبريل كأنه مرشد سياحي، عارف الحتة دي ايه؟ دي كذا، ويعرفه بها. قال له انت عارف صليت فين؟ قال له فين؟ قال له دي يثرب، هتهاجر ليها. ثم انطلقت تهوي بنا، ثم انطلقت البراق يعني تهوي بنا، يقع حافرها حيث أدرك طرفها حتى بلغنا أرضا بيضاء، فقال انزل، فنزلت. ثم قال صلي، فصليت. ثم ركبنا فقال أتدري أين صليت؟ قلت الله أعلم. قال صليت بمدين، صليت عند شجرة موسى حيث كلم الله موسى. الله أكبر، ده كانت رحلة رائعة جميلة والله. صليت فين؟ عند الشجرة التي كلم الله عندها موسى. قال وأتيت على موسى عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. لسه كنت بتكلم في الحتة دي مبارح. تقول سيدنا موسى دخل الأرض المقدسة ولا ما دخلش؟ الراجح أنه لم يدخل الأرض المقدسة، بل مات في صحراء سيناء في 40 سنة تيه. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. هؤلاء الفاسقون الذين سماهم الله فسقة، الذين كانوا هم أتباع سيدنا موسى الذين آمنوا به وخرجوا معه، أتعبوا سيدنا موسى كما يقول ابن الجوزي. وكم أن موسى من لن، أن الأنين، أن موسى من لن. قالوا له أول حاجة لن، أول حاجة قالوا له إيه؟ لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ كان ربنا أعطاهم المن والسلوى، المن ده عسل أو شيء زي العسل، والسلوى ده طائر يقال إنه طائر السمان زي الحمام. كان ينزل لهم كل يوم الحمام المشوي يأكلوه، محشي يأكلوه، والعسل يحلوا بيه، وعندهم كل عيلة لها عين تشرب منها. قالوا له لا، احنا عايزين بصل وخيار وقت. هي كده في عالم فقر، سبحان الله العظيم. قالوا لن نصبر على طعام واحد، ايه ده؟ عايزين ناكل مخلل. النفوس حين تكون رديئة، الشاهد فكتب الله عليهم، مش عشان دي، لا دي لن تانية، في لنات كتيرة، منها لما يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، هتنتصروا هتدخلوها، كتب الله لكم بتاعتكم، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا. الشاهد ايه؟ قالوا له لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. إيه الكلام ده؟ أنا مش عايز أخرج بس من سياق، وإلا الموضوع ده عايز درس مهم جدا. الواد مدني هيفرغ لنا ساعة في أي وقت نيجي نقول فيه الدرس ده. فالشاهد إيه؟ سكت ما ردش، يبقى مش هيعمل حاجة. الشاهد ايه انه اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما ما دخلوش الارض المقدسه ربنا كتب عليهم انهم يتوهوا في صحراء سيناء 40 سنة تيهين. سيدنا موسى مات اثناء التيه. وقلت ان لعل الحكمه من هذا التيه ان يموت هذا الجيل ويخرج جيل اخر نظيف قوي تربى على الحرية. لأن هؤلاء فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. الشاهد إيه؟ آمنوا على خوف، كانوا مؤمنين ولكن جبنا، عاش فيهم الجبن لأنهم عاشوا مستضعفين في مصر في ظل فرعون الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى. لما تعودوا الخنوع والجبن والذلة وخرجوا إلى صحراء سيناء في الحرية وصاروا يحكمون أنفسهم ما قدروش يعيشوا الحرية صح، فكان لابد لهذا الجيل أن يندثر. أنا بقول إن المسلمين النهاردة لعلهم يعيشون في هذا التيه، مرحلة توهان. عشان كده عايزين نربي جيل يطلع جيل تنسم ريح الحرية، هو ده الجيل اللي يمكن الله به إن شاء الله. بس محتاجين عشان نربي جيل نحن نربي أنفسنا. كيف يستقيم الظل والعود أعوج. الشاهد ايه؟ سيدنا موسى في هذا الحديث دليل على انه مات ودفن في صحراء سيناء. قال ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبر موسى وهو في طريقه الى المسجد وهو قائم يصلي في قبره. لما تقعد تبص على موضوع يصلي في قبره معنى عجيب، معنى عجيب جدا. هو في صلاة في الآخرة؟ وإحنا مش هنبقى خلاص بطلنا عبادة؟ لا، ده أنت بطلت تكليف، ما أنتش مكلف بالعبادة. لكن اللي يعبد حب، يعني واحد في الجنة نفسه يصلي ركعتين، ايه رأيك؟ نفسه يسجد له ساعتين، ما يمنعش فيها ما تشتهي الأنفس. ذلك حالة سيدنا موسى حالة المحب الذي ألقى الله عليه المحبة. أصل ربنا قال له ايه؟ وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. الله، سبحان الملك القدوس. قال الله لسيدنا موسى واصطنعتك لنفسي. فسيدنا موسى كان بيحب ربنا حب عميق وزايد قوي سبحانه وتعالى. فحتى لما مات أحب أن تظل صلته بالله قائمة حتى وهو في قبره. صلى الله عليه وسلم في قبره. صلى الله وسلم على الكريم الكليم موسى النبي عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلقت تهوي بنا يقع حافرها حيث أدرك طرفها ثم بلغنا أرضا بدت قصورها ثم فقال جبريل انزل فنزلت قال صلي فصليت ثم ركبنا قال أتدري أين صليت قلت الله أعلم قال صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى المسيح عليه السلام. زار الأول المدينة مهاجره، خرج من مكة مولده إلى المدينة مهاجره إلى الشجرة التي كلم عندها موسى، إلى قبر موسى، إلى البلدة التي ولد فيها عيسى، جولة تطواف عظيم يمسح الأحزان ويغسل الهموم، ثم انطلق بي حتى أتيت بيت المقدس، وهنا نتوقف. نتوقف لأن الصلاة بالأنبياء موضوع مختلف. اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود المجرمين، اللهم انتقم منهم، اللهم ارزقنا فيه صلاة في أمان وعز للإسلام. اللهم إنا نسألك أن ترفع مقتك وغضبك عنا وأن تمكن لدينك في الأرض يا حي يا قيوم. نلتقي اللقاء القادم إن شاء الله بإذن الله تعالى في الكلام عن رحلة الإسراء والمعراج، عن الصلاة في بيت المقدس. ما تنسوش الواجب، هنصوم 4 أيام الأسبوع ده، حد واثنين واربع وخميس. هنقوم كل ليلة 11 ركعة، هنقرأ كل يوم 3 أجزاء، جزء الصبح، جزء بالليل، وجزء أثناء النهار. هنجعل الأذكار الخمسة اللي احنا مواظبين عليها، الاستغفار والصلاة على النبي والتهليل والباقيات الصالحات والكلمتان الحبيبتان، يعملوا الواجب. هحاسبكم عليه المرة الجاية. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المسار.